بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع: لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان: هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة: لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، أي أن جنس الوارثات من النساء بالاختصار سبع، ما هناك غيرهن، ما فرض الشرع لغيرهن. البنت التي هي بنت الصلب، بنت الرجل من صلبه أو بنت المرأة، الثانية بنت الابن وإن نزل أبوها، بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن، حيث أنها إذا نسبت إلى الميت وإن بعدت بمحض الذكور صدق عليها أنها بنت ابن. الثالث الأم، وأم مشفقة. الأم الوالدة عادة يكون في قلبها شفقة ورقة ورحمة لولدها ذكرا أو أنثى، فوصفت بأنها مشفقة، وصف أغلبي. لو قدر أنها ليست مشفقة بل إنها أم قاطعة أو هاجرة لولدها، أو لم ترمه ولم تربه ولم تحضنه، لم يسقط نصيبها من الإرث. هكذا الأم المشفقة إنما هو وصف عادي. الثالث وزوجة، الزوجة من كانت في عصمة الزوج عندما مات، أو كانت مطلقة ولكن مات وهي في العدة أي رجعية، فإنها ترث، يصدق عليها أنها زوجة إذا طلقها واحدة أو طلق طلقتين ومات وهي في العدة ورثت، كما أنها لماتت وهي في العدة ورث. والجدة، كلمة الجدة تصدق على ثلاث: على الجدة أم الأب، والجدة أم الأم، والجدة أم الجد أب الأب، وكلهن يشتركن في الإرث. يأتينا إرثهن في باب السدس إن شاء الله. الجدة ترث عند عدم الأم. والمعتقة التي اعتقت ذلك الميت ذكرا أو أنثى فإنها ترثه إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها. والأخت من أي الجهات كانت؟ الأخت يدخل فيها ثلاث: الأخت من الأبوين وهي الشقيقة، والأخت من الأب التي هي أخت الميت من أبيه، والأخت من الأم، فهذه عدتهن بانت. فهكذا ذكر أنهن سبع عند الاختصار، وعند البسط يكن 11، لأنه ما عد إلا جدة، والجدة ثلاث، ولا عد إلا أخت، والأخوات ثلاث، فيزاد مع السبع جدتين وأختين، فيصل العدد إلى 11. الوارثات بالبسط 11، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والجدة أم الجد بالأب، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة، والمعتقة 11. هؤلاء هن الوارثات من النساء. فالبنت تارة ترث النصف كاملة، وتارة ترث النصف عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة ترث المال كله بالتعصيب مع الغير، وتارة ترث ما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا بالغير، فيكون لها ست حالات. إذا كان مثلا بنت وعم، فللبنت النصف والباقي للعم، ورثت النصف كاملا. وإذا كان معها زوج وأبوان، بنت وأم وأب وزوج، فها هنا ترث النصف عائلة، وذلك لأننا نعطي الزوج الربع ثلاثة من 12، والأم السدس اثنين، والأب السدس اثنين، وما بقي لها إلا خمسة، وهي ترث النصف، والنصف ستة، فتعول المسألة فيكون لها ستة من 13، فهذا النصف عائلة. وتارة تشارك في الثلثين كاملة، إذا كان هناك ثلاث بنات وعم، فثلاث البنات يشتركن في الثلثين، والثلث الباقي للعم. وتارة تشارك في الثلثين عائلة، كالمسألة المذكورة، إذا كان عندنا بنتان وزوج وأبوان، أليس الزوج له الثلث الربع، والأم لها السدس اثنين، والأب له السدس، هذه سبعة، البنتان لهما الثلثان ثمانية، عندنا سبعة وثمانية، الجميع 15، فلا يصل للبنات إلا الثلثين ثمانية من 15، لا شك أنها أقل من الثلثين، لأن ثلثي 15 10، فحصل لهن إلا الثلثين ثمانية من 15. هذا مثال أخذنا الثلثين عائلة. إذا كان معهن أخوهن، إذا كان مع البنت أخي أخوها أو إخوتها، فإنها ترث بالتعصيب، يأخذون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانت واحدة فلها الثلث ولأخيها الثلثان، وإن كانوا اثنين فليس لها إلا الخمس ولأخويها لكل واحد منهم خمسان. إذا كان معهم زوج فالزوج يأخذ الربع والباقي ثلاثة أرباع للبنت وأخيها أو أخويها، فتشارك فيما بقي بعد أهل الفروض. هذه حالات البنت، يعني لها ست حالات: تارة تأخذ النصف كاملة، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تشارك في المال كله تعصيبا، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا، ويسمى تعصيبا بالغير. بنت الابن يمكن أن يكون لها 11 حالة، لأنها تشارك البنت في هذه الست وتزيد عليها، هي تارة تأخذ النصف كاملة، وتارة تأخذ النصف عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تشارك في المال كله تعصيبا بالغير، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا بالغير، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تسقط. فلها 11 حالة شاركت النصف البنت في الست الحالات، وزادت أنها تأخذ السدس. فإذا كان عندنا بنت وبنت ابن وعم، فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، أخذته كاملة. فإذا قدر أن عندنا بنت وبنت ابن وزوج وأب، فإن البنت لها النصف 6، وبنت الابن لها السدس هذه 8، والأب له السدس هذه 10، والزوج له الربع هذه 13. حصل لبنت الابن 2 السدس 2 من 13، هل هي سدس أو أقل؟ أقل من السدس، أخذت السدس عائلة. وإذا كان معها أختها، يعني بنت وبنتا ابن، فتارة يأخذن السدس كاملة يشتركن فيه، وتارة يأخذنه عائلة. فإذا كان عندنا بنت وثلاث بنات ابن وعم، فللبنت النصف ولثلاث بنات ابن السدس يشتركن فيه، والباقي للعم. فإن كان بدل العم أب وزوج عالت المسألة إلى 13، فاشتركن في 2 من 13. وإذا كان عندنا بنتان وبنت ابن وأخ شقيق، فإن بنت الابن تسقط لاستكمال البنات الثلثين. ويكون الباقي للأم أو للأخ. هذه حالات بنت الإبل. أما الأم فإنها تارة تأخذ الثلث كاملا وتارة تأخذه عائلة وتارة تشارك تأخذ السدس كاملا وتارة تأخذه عائلة ولا تسقط، فلها أربع حالات. فإذا كان عندك أم وأخت شقيقة وأخت لأب، لا أخت أم وأخت شقيقة وزوج، ذكرنا أن هذه المسألة أول ما وقع فيه العول. الأخت تقول أنا لي النصف، والزوج يقول أنا لي النصف، هل الأم تسقط؟ الأم تطالب الثلث فتأخذ الثلث عائلة، فتكون المسألة من ثمانية، أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية، فللزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث، أخذت الثلث عائلة. فلو لم يكن هناك زوج لأخذت الثلث كاملة. نقول النصف للأخت الشقيقة والثلث للأم كاملا والباقي لأولى رجل ذكر، فتأخذ الثلث كاملا. هذه حالتان، وحالتان لها في السدس، تارة تأخذ السدس كاملا وتارة تأخذه عائلة. فإذا كان عندك مثلا أم وأخوان من الأم وابن عم، فإن الأخوين من الأم لهما السدس ولهما الثلث، لكل واحد منهما السدس، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للعم. ها هنا أخذت السدس كاملة. فإن كان عندنا أختان شقيقتان وأختان لأم وأم، أليس الشقيقتان لهما الثلثان أربعة من ستة، والأختان من الأم لهما الثلث اثنان من ستة، الثلث الثلثان، انتهى المال. نزيد فيه ونجعلها من سبعة، فيكون الأم واحد من سبعة. هل هو سدس أو سبع؟ سبع، ما حصل لها إلا سبع. سميناه سدس لأجل أن الله فرض لها السدس، فهذا فرضها، يعني السدس عائلة. الجدة تارة تأخذ السدس كاملا وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تأخذ السدس عائلا وتارة تشارك فيه عائلة وتارة تسقط، فلها خمس حالات. فإذا كان عندنا جدة وأخ، فالجدة لها السدس والباقي للأخ، أخذت السدس كاملة. وإذا كان عندنا جدة وأختان شقيقتان وأخوان من الأم، أليس الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، والأخوان من الأم لهما الثلث اثنان من ستة، هذه اثنان من ستة، هذه ستة، أربعة واثنين ستة. الجدة يكون لها واحد، السبع مع أن فرضها السدس، ولكن عالت المسألة فيكون هذا عولها، لها السبع ولكن نسميه السدس. وإذا كان معها في المسألة الأولى جدة ثانية اشتركنا في السدس، وإذا كان معها في المسألة الثانية جدة أخرى اشتركنا في السبع، فهذه حالات الجدة. وإذا وجد معها أم سقطت فيكون لها خمس حالات: أن تأخذ السدس كاملا، أو تأخذه عائلة، أو تشارك فيه كاملا، أو تشارك فيه عائلة، أو تسقط. ويدخل في ذلك الجدات الثلاث. أما الأخت الشقيقة فحالاتها مثل حالات البنت إلا أنها تسقط، فإنها تارة تأخذ النصف كاملا كبنت وعم، وتارة تأخذه عائلة، يعني أخت وعم، الأخت لها نصف فرضا والباقي للعم. تارة تأخذ النصف عائلة، إذا كان عندنا أخت وزوج وأم، أليس الأخت تأخذ ثلاثة من ثمانية؟ ثلاثة أثمان، ما لها إلا ثلاثة أثمان ونسميه سدس نصف، هذا عائل، هذا أخذها. وتارة تشارك في الثلثين كاملا كأختين وعم، وتارة تشارك في الثلثين عائلة كأختين وزوج، إلى الأختين أربعة وللزوج ثلاثة، فتكون من سبعة، أربعة من سبعة أقل من الثلثين، شاركت النصف في الثلثين كاملا وشاركت فيه عائلة، فهذه أربع حالات: أخذت النصف كاملا وأخذته عائلة، وشاركت في الثلثين كاملا، وشاركت في الثلثين عائلة، وتارة تسقط. إذا كان هناك ابن، وتارة ترث جميع المال مع إخوتها بالتعصيب، كما إذا كان عندنا أخت شقيقة وأخ يأخذان المال تعصيبا، وتارة تأخذ ما بقي تشارك فيما بقي تعصيبا، كما إذا كان عندنا أخت وأخ وبنت، فإن البنت لها النصف والنصف الباقي بين الأخت وأخيها، نسميه تعصيبا، فصار لها سبع حالات، زادت على البنت بالسقوط، يعني أخذت النصف كاملا وأخذت عائلة، وشاركت في الثلثين كاملا، وشاركت فيه عائلة، وشاركت في جميع المال بالتعصيب، وشاركت فيما بقي بعد المرور بالتعصيب، وسقطت، فلها سبع حالات. أما الأخت من الأب فهي مثل بنت الإبن، لها 11 حالة كبنت الإبن، تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ تارث المال كله بالتعصيب مع أخيها، وتارة تأخذ ما بقي أو تارث ما بقي مع أخيها بالتعصيب، هذه مثل الأخت الشقيقة. وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك فيه كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تسقط. 11 حالة الأخت الشقيقة. والأخت من الأب. الأخت من الأم لها يمكن أن يكون لها 5 حالات: تارة تأخذ السدس كاملا، إذا كان عندنا أخت من أم وأخ شقيق فلها النصف كامل السدس كاملا، وتارة تشارك في الثلث كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، هذه 4 حالات. أخذت السدس كاملا أخت من أم وأخ شقيق، أخذته عائلة. إذا كان عندنا أخت شقيقة من زوج وأخت من أم، أليس الزوج له النصف؟ أليس الشقيقة لها النصف؟ الأخت من الأم لها واحد، هل هو سدس أو سبع؟ سبع. هذا العود، أخذت السدس عائلة. كذلك تشارك في الثلث كاملة إذا كان عندك ثلاثة أخوة من الأم وعم، فالأخوة من الأم الثلث كاملة يشتركون فيه ولو كانوا عشرة، وتارة يأخذونه عائلة تشارك فيه عائلة، كما إذا كان عندك أخوان من أم، أختان، أختان من أم وأختان شقيقتان وأم، أليس الشقيقتان لهما ثلثان؟ أليس الأم لها السدس واحد؟ أليس الأختان من الأم لهما الثلث؟ الجميع سبعة. هل أخذنا الثلث؟ أخذنا السبوعين، اشتركنا في السبوعين، عالت هذه حالاتها، وتارة تسقط. أخذت السدس كاملا وأخذت عائلة، وشاركت الثلثين كاملا وشاركت فيه عائلة وسقطت. هذه حالات الأخت من الأم. الزوجة، الزوجة لها ثمان حالات. تارة تأخذ الثمن كاملة، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثمن كاملة، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ الربع كاملة، وتارة تشارك فيه كاملة، وتارة تأخذ الربع عائلا، وتارة تشارك فيه عائلة. وذلك لأنها قد تعول المسألة مع الزوجة أو مع الزوجات. لو كان عندنا بنتان، أو نفرض عندنا أخت بنتان وأبوان وزوجة، نقول أليس البنتان لهما الثلثان ستة عشر، والأبوان لهما السدسان ثمانية؟ استغرقت ثلثان وثلث. الزوجة تطالب بنصيبها فلها الثمن، فيصير لها تسع. إن كانت واحدة استقلت به، وإن كان زوجتين أو ثلاث أو أربع اشتركنا فيه. أخذت الثمن كاملا وأخذت عائلة. إذا كان عندنا مثلا أختان شقيقتان وأختان من أم وزوجة أو زوجات، أليس الشقيقتان لهما الثلثان ثمانية، والأختان من الأم لهما الثلث؟ الثلثان والثلث اثنى عشر، استغرق المال. الزوجة تطالب بربعها فلها الربع، لها الربع الذي هو ثلاثة من اثنى عشر، إن كانت واحدة استقلت به، وإن كان معها أخرى أو أخر اشتركنا فيه. هذه حالات الزوجة. أما المعتقة فإنها إما أن تأخذ المال كله إذا لم يكن للميت أحد إلا المعتقة، وإما أن تأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وإما أن تسقط. هذه حالات الوارثات من النساء. إذا اجتمع النساء، إذا اجتمع النساء كلهن وارث منهن خمس، ترث البنت النصف، وبنت الابن السدس تكمل الثلثين، والأم السدس لوجود البنت، والزوجة الثمن، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، فتكون المسألة من 24، نصف البنت 12، وبنت الابن السدس هذه 16، والأم السدس هذه 20، والزوجة الثمن هذه 23، وبقي واحد تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا، ورث منهن 5. فإذا عدمنا هؤلاء 5، من الذي يرث منهن من الباقيات؟ يرث الباقيات، بدل الأم ترث 3 جدات إذا كنا مستويات، وبدل الأخت الأخوات يرث أختان، يعني الأخت من الأب والأخت من الأم، ويبقى باقي تأخذه المعتقة مثلا. الجدات لا يزيدن على السدس، السدس، والأخت الأب تأخذ النصف، السدس والنصف هذه 4، والأخت من الأم تأخذ السدس، ويبقى عندنا سدس تأخذه المعتقة. صار لهن مسألتان فقط. إذا اجتمع الذكور والإناث، تقدم أن الذكور 15 يعني بالبسط، والإناث 11، مجموعهم 26، لا بد أن يموت واحد منهم، فيبقى 25، الذي يموت أحد الزوجين، إما الزوج أو الزوجة، لا يجتمع الزوجان في مسألة. فإذا مات الزوج مثلا بقي 25، بقي من الذكور 14، والإناث 11، هذه 25، فمن الذي يرث من هؤلاء 25؟ يرث منهم 5، الأبوان والولدان والزوجة. الأبوان لا يسقطان بحال، الأم والأب، والولدان الابن والبنت لا يسقطان بحال، والزوجة ما تسقط بحال. في هذه الحال كيف نقسم المال؟ عندنا ابن وبنت وأب وأم وزوجة، فيها ثمن، وفيها سدسان، وفيها باقي. نظرنا إلى الثمن أنه يخرج من 8، أصل الثمن مخرجه من 8، أقل عدد فيه ثمن، وأقل عدد فيه سدس من 6، فننظر بين 6 و8 ونجد بينهما موافقة، في 6 نصف وفي 8 نصف، فنأخذ نصف 6 3 نضربه في 8 ب24، وإن أخذنا نصف 8 وضربناه في 6، 4 في 6 ب24، فهذا مخرج هذه المسألة، فتكون من 24. الأب له السدس 4، والأم لها السدس 4، والزوجة لها الثمن 3، ويبقى الباقي الذي هو 13، نقسمه بين الابن وأخته، وهذه تحتاج إلى تصحيح. لأن الابن عن واحد والبنت الابن عن اثنين والبنت عن واحد، والذي بقي عندنا 13 لا تنقسم على الثلاثة، فلا بد أن نأخذ رؤوسهم وهي 3 الابن عن 2 والبنت عن 1 وتضرب في أصل المسألة التي هي 24 فتبلغ 72، فيسمى أصلها 24 ويسمى نصحها 72، فكل من له شيء منها يضرب في جزء السهم. فالأم لها 4 في 3 ب12، وهكذا الأب. الزوجة لها 3 في 3 ب9، والأب الابن أخته لهم 13، تضرب في 3 فتبلغ 39. هذا نصحها. إذا كان الهالك هو الزوج، المسألة تكون من 12، الزوج له الربع 3، والأبوان لكل واحد منهم السدس 2، والباقي إلى الابن وأخته، إلى الذكر مثل حظ الأنثيين، تضرب رؤوسهم 3 في أصل المسألة فتبلغ 36، الزوج 3 في 3 ب9، والأب 2 مضروب في 3 ب6، والأم كذلك، والابن وأخته 5 تضرب في 3 ب15. هذه ننتقل إلى الباب الذي بعده. يقول: الفروض مقدرة في كتاب الله تعالى. يقول: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم، أي أن الله تعالى جعل الفرض لأهل الفروض، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي لأهل التعصيب. فالفروض الفرض والتعصيب هما اللذان يحصل بهما الإرث، الفرض والتعصيب. وزاد بعضهم: ذوي الأرحام. وحيث أن الناظم شافعي والشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، لم يذكروا في هذه المنظومة. فالفرض لا فرض في الإرث. يقول: فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة. الفرض يعني الفروض جمع فرض، يعرفون الفرض بأنه نصيب مقدر لوارث مخصوص، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، يعني جزء مقدر شرعا. الله تعالى هو الذي قدر هذه الفروض وجعلها شرعية، مقدر شرعا لوارث مخصوص، كنصيب الأم ونصيب الأب ونصيب الزوجة ونصيب الزوج ونصيب البنت وبنت الابن والبنات وبنات الابن، هؤلاء لهم نصيب مقدر شرعا، وكل من الوارث المخصوص قدر الله تعالى له فرضا. هذا الفرض يزيد بالرد وينقص بالعود. الناظم لم يذكر الرد لأنه شافعي، الشافعية لا يرون الرد. الرد هو أنه إذا بقي شيء بعد أهل الفروض وليس هناك عاصب فإنه يرد على أهل الفروض، وذلك لأن أحد المشايخ الخليفي نظم تكملة لهذه المنظومة أبياتا في الرد تأتينا في آخرها إن شاء الله. يقول في باب الرد: إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملك فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي إرث بغير مين أو من كل ذي فرض بغير مين. هكذا مثلا إذا كان عندنا أم وفرضها الثلث وعندنا أخت من أم وفرضها السدس وليس هناك عصبة، الأم لها اثنين من ستة والأخت لها واحد من ستة وبقي عندنا ثلاثة، نردها عليه فنقول اكتسموا المال كله، إلى الأم اثنان وللأخت اثنان، نسمي هذا رد. فالأم بدل ما تأخذ الثلث أخذت الثلثين، والأخت أخذت الثلث مع أن ما لها إلا سدس. هذه الزيادة لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. قد مر بنا أمثلة للعول، ذكروا أن أول مسألة عالت أنه جاء مسألة فيها أخ فيها أخت وزوج وأم، فالزوج له النصف والأخت لها النصف والأم بقيت ما لها شيء، فقالوا لا بد أنها تعود، فنقول للزوج ثلاثة من ستة والأخت ثلاثة من ستة والأم اثنان من ستة، الجميع ثمانية. الأم كم حصل لها؟ ما حصل لها إلا اثنان من ثمانية، هل هي ثلث أو ربع؟ ما حصل لها إلا ربع. فهذا معنى أنه يزيد بالرد وينقص بالعول. الفرض يطلق على معاني، كلمة الفرض في اللغة أصلها الحز والقطع. يقول: الإرث ينقسم إلى قسمين، الفرض والتعصيب. والورثة عندنا ذو فرض وعصبة وذو رحم، وعند الشافعية لا يورثون ذو الأرحام. يقول: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. هذه الستة نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثمن والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظه كل حافظ إمام. ستة لك أن ترتبها، فتقول مثلا: النصف ونصف النصف ونصف ونصف النصف، الثلثان ونصف الثلثين ونصف نصف الثلثين، أو تقول الثلثان والنصف ونصف الثلثين ونصف النصف ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف، أو تقول الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. ذكر الله النصف في موضعين أو في ثلاثة، في ثلاثة مواضع. ذكره في قوله تعالى في البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ويدخل في ذلك البنت وبنت الابن. وذكره للزوج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وذكره للأخت في قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. ويدخل فيه الأخت من الأب والأخت من الأبوين. فذكر الله النصف في ثلاثة مواضع، وذكر الثلثين في موضعين، فذكره للبنات في قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك. وإن كان وذكره أيضا للأختين في قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ذكر الثلثان في موضعين: للبنات وللأخوات، ويدخل في البنات بنات الإبن، ويدخل في الأخوات الأخوات الشقائق والأخوات لأب. وأما الثلث فذكر في موضعين: ذكر للأم في قوله تعالى: ورثه أبواه فلأمه الثلث، وذكر للإخوة من الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هكذا ذكر الثلث في موضعين. وأما الربع فذكر في موضعين: ذكر للزوج في قول الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالربع إما أن يكون للزوج وإما أن يكون للزوجة. أما السدس فذكر في ثلاثة مواضع: موضعين للأم وموضعا للأخ من الأم. قال الله تعالى: أو موضعا للأم والأب في قوله: وارثه أبواه، وارثه أبواه فلأمه الثلث، إن كان له ولد يعني ولي أبواه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إذا كان له ولد فإن الأبوين الولد يعم ذكر الإناث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هكذا ذكر في موضعين: للأم والأب. الموضع الثالث في قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الموضع الأول للأم والأب، والموضع الثاني للأخ من الأم أو الأخت من الأم. ذكر السدس في ثلاثة مواضع. الموضع أما الثمن فذكر في موضع واحد في قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. وذكروا أن هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للأم في المسألتين العمريتين. ولكن في الحقيقة أنه لا يخرج عن هذه الستة، ولكن سموه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن في المسألتين العمريتين. إذا كان عندنا زوج وأبوان فإن الأم لها ثلث الباقي بعد الزوج، أو زوجة وأبوان تأخذ الأم أيضا ثلث الباقي بعد الزوج. وجعلوا أيضا للجد في مسائل الجد، جعلوا له أيضا مسألة، وهي أنه قد يأخذ ثلث الباقي في بعض أحواله، إما ثلث المال وإما ثلث ما بقي بعد أهل الفروض. ذكروا ذلك في باب الجد والإخوة، نكتفي بهذا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يا شيخ، نحن مأمورون بالاتباع ولسنا متعبدون بمعرفة الحكمة، فهل هناك حكمة في أن الأنثى ترث نصف ما يرث الذكر؟ نعم، هناك حكمة، وهي أن الذكر أكثر حاجة من الأنثى، فإنه هو الذي يدفع الصداق والأنثى لا تدفع، وهو الذي ينفق على الزوجة والزوجة لا تنفق على الزوج، فهو الذي ينفق على الأولاد والزوجة لا تنفق على أولادها، ولكنها قد تحتاج إلى المال كما إذا كانت مطلقة أو زوجها لا يعطيها أكثر حاجاتها فأعطيت مالا يناسبها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل الآخر: هل الذين أسلموا من النصارى في عصرنا هذا لهم الأجران، حيث أنهم آمنوا بعيسى عليه السلام ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في سورة الحديد؟ صحيح، إذا كان إيمانهم بعيسى إيمانا كاملا، أما إذا كانوا يقولون إن عيسى هو الله أو عيسى هو ابن الله فما آمنوا بعيسى، لكن إذا آمنوا وتركوا هذه المقالة فإن لهم أجرا كالمسلمين. أحسن عليك يا شيخ. يقول السائل: بعض الأمهات لا تعطي طفلها بعض التطعيمات عند الولادة وتقول أن الله أعطاه المناعة من عنده، فهل يدخل ذلك في كمال التوكل المأمور به؟ يدخل في ذلك، ولكن الله تعالى أمر بفعل الأسباب، فالأكل والشرب سبب والعلاج العلاج من الأمراض سبب، فنرى أن هذا لا ينافي التوكل. نعم. أحسن عليكم يا شيخ. أحسن الله إليكم. تقول الأخت: هل يجوز لي أن أضع بعض الملح والعسل على الثدي لكي يمتنع الطفل عن الرضاعة، مع العلم أني أرضعته عامين كاملين؟ إذا أرضعته كامل حولين كاملين فلا حق له بعد ذلك إذا كان يأكل الطعام، فإذا فطمته فلها أن تجعل على حلمة الثدي شيئا ينفره منه كسواد أو ملح حتى يرجع إلى الغذاء. نعم. يقول السائل: كيف يمكن لي أن أضبط علم الفرائض وما هي الأسباب المعينة على ذلك؟ تبدأ بحفظ الآيات التي في القرآن وتقرأ تفسيرها، إما في تفسير ابن كثير أو تفسير القرطبي، وبعد ذلك تقرأ أيضا في كتب الفرائض التي كتبها العلماء قديما وحديثا، وتسأل إذا أشكل عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، وأجزى لكم المثوبة وبارك في أوقاتكم. والله أعلم، صلى الله على محمد.